وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما وأمرهم شورى بينهم ونعمهم.

قدير أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أفنضرب عنكم